نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم أنجدا؟ مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع كتاب السنة النبوية تدوينها للدكتور محمد الزهراني رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الفصل الثالث، أصحاب الأهواء والفرق وموقفهم من حجية السنة. لا شك أننا كمحبين لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نستغرب أحيانا رد بعض الفرق وبعض المنتسبين للإسلام لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر عجيب غريب. ورد السنة ليس أمرا جديدا، بل كان قديما، كما ورد عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه جاء رجل فقال له: لا تحدثونا بالسنة وإنما حدثونا بالقرآن. فالأمر إذن قديم، قضية عدم الاعتماد على السنة وعدم قبول السنة والاكتفاء بالقرآن الكريم. ولا شك أن القرآن الكريم هو الأصل وهو العمدة، ولكن القرآن الكريم هو الذي قال لنا: ومن يطع الله والرسول، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا بالقرآن من عند الله تبارك وتعالى، إذن جاءنا بالسنة. فإذا قبلنا منه ما نقله عن ربنا تبارك وتعالى، بد أن نقبل منه أيضا ما يفتي به صلوات ربي وسلامه عليه وما يقوله ويفعله، خاصة وأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان للفرق المنحرفة وموقفهم من السنة كانت لهم يعني طرق معينة في رد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذه الطرق رد السنة مطلقا، عدم قبول شيء اسمه سنة. يقول: الإسلام هو القرآن فقط، ولا يقبلون السنة لا من قريب ولا من بعيد. هذا الموقف الأول ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو رد السنة مطلقا. الموقف الثاني رد أخبار الآحاد، يعني لا ترد كل السنة وإنما ترد أخبار الآحاد من السنة فقط، ترد أخبار الآحاد من السنة. والثالث وقد ألحقه المؤلف به، وهو رد الزيادة على النص باعتبار كونها أخبار أحد. إذن عندنا عدم الالتفات إلى السنة مطلقا والاكتفاء بالقرآن، الموقف الثاني قبول السنة ولكن رد أخبار الآحاد، يعني قبول جزء من السنة ورد جزء منها، الموقف الثالث رد ما يسمونه هم بالزيادة على ما جاء في القرآن الكريم. الزيادة على ما جاء في القرآن الكريم من أخبار الآحاد، فترد هذه الزيادة، وهي في النهاية هي رد أخبار الآحاد. هي في النهاية الثاني والثالث متقاربان. ثم بدأ بالتفصيل رحمه الله تبارك وتعالى، قال: أولا رد السنة مطلقا، يعني عدم قبول السنة. وأشهر، وذكر أن أشهر من عرف برد السنة الرافضة، هم أشهر من عرف برد السنة. وصورة ردهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي في طعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتشكيك في، لا أقول صدقهم وأمانتهم، بل التشكيك في إسلامهم، التشكيك في إسلامهم. حتى قال يعني بلغ البعض، بلغ القول ببعضهم أنه حتى القرآن رده، قال: لأننا لا نثق بالنقلة، لا نثق بنقلة القرآن، فكيف نثق بقرآن نقله متهمون في دينهم، بل كفار عندهم. فإذا القسم الأول من رد السنة مطلقا، القسم الأول من رد السنة مطلقا، ومنهم كما قلنا الرافضة رد السنة مطلقا. لماذا؟ لعدم قبول النقلة، عدم قبول النقلة. وقد اشتهر عن أبي زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام المحدث، إمام الجرح والتعديل، أنه قال: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن عندنا حق، والسنن عندنا حق، وهؤلاء يريدون أن يطعنوا في شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن. فإذا الطعن في النقلة هو طعن في المنقول، لأننا إذا فقدنا الثقة بالنقلة طبيعي جدا أن نفقد الثقة بالمنقول. فهؤلاء الصنف الأول ممن رد السنة مطلقا، وهم الرافضة، لأنهم شككوا في عدالة الصحابة، بل شككوا في إسلامهم، وبالتالي لم يقبلوا ما نقلوا. وأما ردهم للقرآن فهذا يكون على وجهين: الوجه الأول هو رد القرآن، ولكن يكون كما يقال يعني عند الخاصة، ولا يقال هذا للعامة. نعم يقال في الكتب، وهذه الكتب لا يقرأها إلا الخاصة، لأن هذا الدين أكثره يعني مستتر، دين باطني، فترد السنة من هذا الباب، من هذا القبيل، يرد القرآن عفوا. القسم الثاني من يقول: أنا أخذ بظاهر القرآن، أو يأخذ بالقرآن ولكنه يفسره تفسيرا باطنيا ولا يقبل السنة، وبالتالي هو رد للسنة أصلا. هذا عدا أن السنة في تعريفها مختلفة بيننا وبينهم. فالسنة عند أهل السنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو كما أضاف البعض أو صفة خلقية أو خلقية. بينما السنة عندهم هي كل ما ثبت عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير. وعندما يسأل أحدهم يقول: من المعصوم؟ يقول: الأئمة الأربعة عشر. الأئمة الأربعة عشر هم المعصومون. فهؤلاء الأربعة عشر، إذن السنة ليست سنة محمد وحده صلى الله عليه وسلم، وإنما سنة الأربعة عشر، وهم الاثنى عشر المعروفون عندهم: علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، ثم تسعة من أولاد الحسين، أو يعني كل واحد ولده: علي بن الحسين، محمد بن علي، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، علي بن موسى، محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم المهدي محمد بن الحسن. هؤلاء اثنى عشر، ويضاف إليهم فاطمة بنت محمد، ويضاف إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيصيرون أربعة عشر. فيقولون السنة هي سنة المعصوم، ولا يقولون السنة هي سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يقول هي سنة المعصوم، ثم يقول المعصومون أربعة عشر. وقد جاء في أقوال بعض علمائهم أنه يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حكما اليوم وينسخه بعد مدة، ويمكن أن لا ينسخه وإنما يأتي بعده أحد المعصومين وينسخه. فإذا السنة ليست سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما سنة 14. ونحن السنة عندنا ختمت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع التشريع، بينما السنة عندهم مستمرة لأن المهدي ما زال حيا عندهم وموجود. فالسنة إذا مستمرة عندهم إلى أن تقوم الساعة، لم تنقطع أبدا. ويمكن أن تأتي أحكام، ويمكن أن تأتي تشريعات، وهذا كله مخالف لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فعندهم أن الدين لم يكمل بعد، لأنه ما زال التشريع مستمرا. إذا القسم الأول أو النوع الأول هم الذين ردوا السنة مطلقا، ومنهم الرافضة حيث رفضوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا باطل، لأنه لا يمكن أبدا الوصول لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الصحابة، هم الذين ينقلون أقواله وأفعاله وتقريراته. وإلا نحن اليوم كيف نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا أو فعل كذا أو قيل كذا في حضرته صلوات ربي وسلامه عليه وسكت؟ كيف نعرف هذا؟ من الذي ينقله هذا لنا؟ الذين عاشوا معه صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة. فإذا رددنا أقوال الصحابة، إذا رددنا السنة، لا يمكن أبدا أن تؤخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أصحابه. فإذا رفض أصحابه معناها رفضت سنته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المؤلف أنه بعد هذه العصور المتقدمة جاءت عصور متأخرة، وجاء أيضا أناس أيضا رفضوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هؤلاء من يعني اشتهر بأحمد ميرزا غلام القادياني، أحمد ميرزا غلام القادياني، وهذا اشتهر بأنه ادعى النبوة وأنه السنة سنته هو. وقد شجعه الإنجليز أيام الاحتلال الهندي، احتلال الإنجليزي للهند، شجعوا هذا الرجل ووقفوا معه وساندوه بالمال والقوة والمعنوية، ونشروا كلامه ودافعوا عنه. وتوفي هذا الرجل سنة 1908 من الميلاد، يعني قبل أكثر من 104 سنوات تقريبا أو 6 سنوات. توفي هذا الرجل أحمد ميرزا غلام القادياني، هذا الذي ادعى النبوة وقال لم تختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وادعى أنه نبي. وطائفته إلى اليوم موجودة وتسمى بالأحمدية، إلى اليوم القاديانية أو الأحمدية موجودون إلى اليوم. وقد ناظره أحد علماء الهند وهو الأمر تسري، ووقعت المناظرة بالعلن في الهند. وغالبا يعني أمثال هذه المناظرات يعني يبقى كل على رأيه، فبقي هو على رأيه، وبقي عالم أهل السنة على رأيه، ثم بعد ذلك طلب المباهلة. فكانت المباهلة بينهما، وذكر المترجمون أنه كان من صيغة المباهلة أنه، وهي التي اختارها هذا القادياني، أنه قال: اللهم من كان فينا على الباطل فأهلكه قبل صاحبه، يعني تكون وفاته قبل صاحبه، من كان فينا على الباطل. وقدر الله تبارك وتعالى أنه مات القادياني بعد هذه المناظرة 40 يوما. وذكر أن أصابته الكوليرا وكان لا يجالس الناس ومات في الحمام، ذكروا عنه. هذا أحمد ميرزا غلام القادياني، وعاش عالم أهل السنة 40 سنة بعد ذلك، بعد هذه المباهلة التي تمت بينهما. على كل حال، هذا القادياني كان لا يعترف بالسنة ويقول يكفينا القرآن، يقول يكفي القرآن وما في داعي للسنة أبدا، وكان يشكك بالسنة كلها ويقول يكفي القرآن. بعد ذلك ذكر أيضا أنه خرجت جماعة أخرى منهم غلام أحمد برويز صاحب جمعية أهل القرآن، وهذا الرجل اللي هو غلام أحمد برويز كان في القارة الهندية. هذا الرجل أيضا أنكر السنة وكان لا يقول إلا بالقرآن، وكان من طريقته ومن معه إنكار حجية السنة، إنكار الجنة والنار، إنكار ما جاء في عذاب القبر ومعجزات الأنبياء وما شابه ذلك من الأمور. وأفتى علماء المسلمين بكفر هذا الرجل أحمد غلام برويز، وكان أصحابه يسمون بطلوع الإسلام أو البرويزية، برويزيا نسبة إليه برويز أو طلوع الإسلام كانوا يسمونهم. وجاءت فتوى من شيخ العزيز بن باز وغيره بأن من يقول مثل هذا القول فهؤلاء مرتدون، وجاءت الفتاوى بكفر هذه الطائفة، وهم يسمون بأهل القرآن، يرفضون السنة والاحتجاج بها، بل وحتى القرآن الكريم يعني الآيات الواردة في أركان الإسلام وأركان الإيمان يؤولونها، أو خلنا لا نقول يؤولونها، الصحيح يفسرون تفسيرا باطنيا، هذا وأمثاله. فالقصد أن هؤلاء أيضا ممن رد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كما ذكر أهل العلم في بلاد الهند. وأما في بلاد العرب فممن ظهر في هذه المسألة جمال الدين الأفغاني، جمال الدين الأفغاني، وهو على المشهور أنه إيراني رافضي، ولكن أظهر أنه من أهل السنة وكان متكلما بارعا وتأثر به الكثير وتسمى بالأفغاني، وتأثر به محمد عبده العالم المصري الأزهري، تأثر به كثيرا وكان معه كظله، ثم تأثر بمحمد عبده محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار وتفسير المنار. فغرس هذا الرجل جمال الدين الأفغاني في أصحابه يعني رد كثير من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنكرت أحاديث كثيرة عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وأولت أو حرفت أو فسرت تفسيرا باطنيا. وقد ذكر أو ذكر الدكتور فهد الرومي في كتابه منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، إذ هم يمشون على طريقة المعتزلة، يسيرون على طريقة المعتزلة. وقد ذكر الدكتور فهد أن هذه المجموعة وهم جمال الدين الأفغاني ثم تلميذه محمد عبده ثم تلميذه محمد رشيد رضا مشوا على هذه الطريقة، وهي طريقة المعتزلة في رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيم العقول وتقديم العقل على النقل، وأن العقل مقدم على النقل كما كان عليه المعتزلة القدامى المتكلمون. وذكر محمد رشيد رضا أن شيخه محمد عبده وشيخ شيخه جمال الدين الأفغاني كان عضوين في الماسونية، وحتى محمد رشيد رضا ذكر أنه كان عضوا في الماسونية وانتظموا في الماسونية فترة من الزمن، ثم تركهم محمد رشيد رضا، ولكن محمد عبده قيل أنه ترك الماسونية وقيل لم يترك، وأما جمال الدين الأفغاني فقالوا أنه استمر على الماسونية. وكانوا يظهرون يعني التدين والإصلاح وغير ذلك من الأمور، ولكن الأمور لم تكن كذلك، بل كان فيهم انحراف شديد على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن محمد رشيد رضا بعد موت شيخه محمد عبده تغير كثيرا، فذكروا أنه اتجه إلى السنة وتأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وصار ينشر رسائله وكتبه، وتأثر كثيرا بقراءته لكتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، لكن بقيت عنده لوثة. يعني كمنهج صحح المنهج، تعظيم السنة، تعظيم القرآن، استدلال بالسنة، يعني صحح المنهج، لكن بقيت لوثة من اعتزاليته القديمة وتأثره بمحمد عبده، وكان محبا له حبا شديدا، وكان متأثرا به جدا، فبقيت أمور عالقة كإنكار المهدي وإنكار حديث الجساسة وغيرها من الأمور التي استمر عليها محمد رشيد الرضا، لكن كمنهجية طرق طرح وكذا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيرهما من أهل العلم أنه استقام في آخر حياته. ولكن كتاب تفسير المنار الذي ينسب لمحمد رشيد الرضا خاصة الأجزاء الأولى، لأنه هو في الأصل من تفسير محمد عبده، وكان محمد رشيد الرضا ينقل هذا التفسير ويحضر دروس محمد عبده وينقلها، فذكروا أنه من بداية المصحف إلى سورة النساء هذا كله من تفسير محمد عبده، ثم بعد ذلك من بعد ذلك من بعد النساء بداية سورة المائدة إلى سورة يوسف هذا تفسير محمد رشيد رضا، وهو لم يكمله، مات قبل أن يكمله. ولكن كما قلت يعني من يقرأ هذا التفسير يجد فيه اللوثة العقلية، يجد فيه اللوثة العقلية سواء الذي نقله عن شيخه محمد عبده الأجزاء الخمسة أو الستة تقريبا السبعة الأولى التي فيها البقرة والعمران والنساء، أو في الأجزاء المتبقية التي اعتنى بها محمد رشيد الرضا وحده. على كل حال الرجل أقصد محمد رشيد الرضا رحمه الله تعالى الأكثر على أنه تاب ورجع واستقامت أموره، ولكن بالنسبة للتفسير الذي ينسب إليه وهو له تفسير المنار ومجلة المنار التي أيضا كان هو رئيسها وهو منشئها رحمه الله تبارك وتعالى، فيها يعني خلط الحابل بالنابل، وفيها أبحاث طيبة، فيها تعظيم للسنة وفيها تعظيم للدعوة التوحيد وكذا، وتجد فيها بعض العقلانيات وبعض الكلام الذي لا يسر. على كل حال هو فقط للتنبيه أن رد السنة عند البلاد العرب جاء من طريق هؤلاء أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا. والمجموعة الثانية أو الطريقة الثانية هو من تحمل وزرها اللي هو محمود أبو ريا. محمود أبو ريا ألف كتابين طعن فيهما في دين الله تبارك وتعالى، واتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد عليه الإمام عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الأنوار الكاشفة، فرد على أبي ريا وأمثاله. وكذلك جاء بعد أبي ريا أحمد أمين متوفى سنة 35 محمد رشيد الرضا 1935، أحمد أمين 1953 توفي، وله كتب ظهر الإسلام وضحى الإسلام وفجر الإسلام. وكان أيضا يعني أحمد أمين ذكر أيضا أنه كان من العقلانيين الذين أيضا لا يعيرون اهتماما لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء بعده معاصر له طه حسين، وأيضا صار يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت مجموعة على كل حال التي تأثرت بالغرب وذهبت إلى فرنسا ولندن وغيرها، وتأثرت بالغرب وجاءت تشكك بدين الله تبارك وتعالى. على كل حال بالنسبة للطعن في سنة النبي، أو خلنا نقول رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ردا كليا للسنة أو رد لأغلبها أو رد لبعضها، قلنا في القارة الهندية لأنه في ذلك الوقت يعني القارة الهندية والبلاد العرب هي أهم الدول التي كانت يعني فيها السنة ظاهرة. ولما نتكلم عن القارة الهندية هناك علماء أفداد في القارة الهندية أمثال صديق حسن خال خان والمبارك فوري، مبارك فور خرج منها علماء كثر من علماء السنة، والأمر تستري وغيرهم، كل هؤلاء يعني خرجوا وردوا على أمثال هؤلاء المنحرفين عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت الهند في ذلك الوقت هي يعني بلاد السنة، أقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من أراد أسانيد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الهند، هناك هناك المرجع، هناك يعني مقصد طلبة العلم، كعبة العلماء كما يقال. الهند في ذلك الزمان الذين يريدون طلب العلم وكذا يذهبون إلى الهند في ذلك الوقت، هذا في المشرق في الهند. أما في بلادنا في بلاد العرب فإنه أيضا كما قلنا خرج جمال الدين الأفغاني، ثم تبعه على ذلك محمد عبده، محمد رشيد الرضا، ثم محمود أبو ريا، أحمد أمين، وطه حسين وغيرهم كثير، قاسم أمين وغيرهم كثير ممن صاروا يردون السنة ويطعنون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذن هذا بالنسبة لرد السنة مطلقا، هو القسم الأول قلنا رد السنة مطلقا عدم قبولها. النوع الثاني وهو رد خبر الأحد، يعني الآن ليس رد جميع السنة وإنما رد أخبار الأحد، خاصة إذا كانت في العقائد، رد أخبار الأحد خاصة إذا كانت في العقائد. والناظر في هذه المسألة يستغرب، يقول أولا السنة كلها أحد، يعني السنة المتواترة نادرة نادرة بكل ما في الكلمة المعنى. يعني الآن لو سألت أحدكم الآن تتصور، يعني مجرد تصور، كم عدد أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من يقدر لنا تقديرا كم عدد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 10,000؟ هذه الصحيحة 10 أو أكثر؟ 50,000. طيب، في مسند أحمد وحده يقول قريب من 40,000 حديث ممكن، والمطبوع الآن هو 27,000 حديث، فإذا حذفت المكرر يبقى لك ما لا يقل عن 16,000 حديث في صحيح البخاري بدون المكرر، 4,000 في مسلم بدون المكرر، أيضا قريب من 2,300 أو 2,030 في باقي المسانيد والسنن وغيرها من الصحيح والحسن، ما جمعه كمثال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة كم بلغ؟ تقريبا آخر مجلد وصل إليه في السلسلة الصحيحة أظن 5,000 وشيء في السلسلة الصحيحة. أخبار المتواتر، الأحاديث المتواترة أكثر من بلغ بها، بلغ بها 163 حديث فقط، وإلا الأكثر على أنها لا تبلغ 100 أصلا، المتواترة الأحاديث لا تصل إلى 100، بالسبعينات الأحاديث المتواترة فقط. فإذا قلنا برد أخبار الأحد وقبول المتواتر فقط، ماذا يعني هذا الكلام؟ رد السنة، رد السنة، إذ إن أخبار المتواتر، الأخبار المتواترة، الأحاديث المتواترة لا تمثل نسبة في السنة. إذا قلنا السنة 1,000 حديث والمتواتر 100 كم يصير النسبة؟ 1%. إذا قلنا لا 1,000 مقابل 100 10%، صحيح؟ طيب إذا قلنا 100 مقابل 10,000 لا شيء، لا شيء. إذا قلنا 1 مقابل 1,000 1 مقابل 100 1%، 100 مقابل 1,000 10%. إذا قلنا 100 مقابل 10,000 1%، 1%. المتواتر بالنسبة للأحد. فلما يأتي الإنسان يقول أنا لا أقبل إلا المتواتر، كأنه يقول إيش؟ لا أقبل 99% من السنة. يعني إيش؟ لا أقبل السنة، لا أقبل السنة. فهذه سفسطة، وهذا الكلام باطل. فهو بدل أن يقول أنا لا أقبل السنة أتى بكلمة ملتوية فقال لا أقبل أخبار الأحد. هي السنة كلها أحد، السنة كلها أحد. ثم تعال ميز، من الذي يميز هذا الخبر متواتر أو هذا الخبر أحد؟ أهل الحديث. وهؤلاء ليسوا من أهل الحديث أصلا، إذ لو كانوا من أهل الحديث لعظموا الحديث ولا يفهمون في الحديث ولا يعرفون الصحيح من الضعيف. فهؤلاء كيف يميزون بين المتواتر وغيره؟ فإذا سيردون السنة كلها. ثم ما الضابط؟ هم يقول لأن العقيدة أمرها مهم، يقول العقيدة أمرها مهم، ولما كانت العقيدة بهذه الأهمية من باب الاحتياط فلا نقبل إلا المتواتر. هذه وجهة نظرهم. فلو عكسها عليهم أحدهم وقال بالعكس العقيدة مسائل فكرية والأهم القضايا العملية التي نمارسها كل يوم، كل يوم أنا أصلي، كل يوم أسبح وأذكر الله تبارك وتعالى وأصل رحما وأقطع رحما وأعامل الناس وأبيع وأشتري، المعاملات عندي أهم من العقيدة. يقول جانب العملي أهم من العقيدة. أنا لا أقبل بالمعاملات إلا المتواتر لأن هذا أمارسه يوميا، أعطوني متواترا لكان صوابا أيضا. لأن ما الذي يجعل قول من يشترط المتواتر في العقيدة أقوى من الذي يشترط المتواتر في العملي؟ لا فرق، لا فرق بين الأمرين. ثم كذلك من سبقكم إلى هذا؟ من من الصحابة فرق هذا التفريق؟ من من التابعين؟ من من أتباع التابعين؟ من من الذين جاءوا بعدهم؟ القرون الثلاثة الأولى لم يقل أحد منهم بهذا الكلام الباطل أبدا، وإنما جاء هذا الكلام متأخرا بعد اللوثة التي دخلت على المسلمين من ترجمة كتب الفلاسفة ودخول المتكلمين، وصاروا يشترطون مثل هذه الشروط لأنهم وجدوا أن كثيرا من الأحاديث لا توافق أهواءهم ولا توافق آراءهم، فاخترعوا هذه البدعة وهي عدم الاحتجاج بأخبار الأحاد في الاعتقاد حتى يتخلصوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقضي على كثير من أفكارهم وادعاءاتهم. الأمر الخامس أنه لا دليل على هذا الكلام. ما الدليل على أنه يشترط المتواتر في الاعتقاد؟ لا دليل على هذا، وإنما هذه دعوة، هذه دعوة لا دليل عليها. لا يوجد دليل أبدا على مثل هذه الدعوة التي ادعوها في أنه يشترط التواتر في لقبول الأخبار في الاعتقاد. هذه دعوة باطلة لا سند لها ولا دليل. طيب، إذن هذا هو القسم الثاني. إذن القسم الأول ما هو؟ رد السنة مطلقا. القسم الثاني رد أخبار الآحاد، وهذا عند المتكلمين من المعتزلة وكثير من الأشاعرة رد أخبار الآحاد في هذه القضية. وأما القسم الثالث فإن شاء الله نؤجله لدخول الوقت. والله على وعلم، صلى الله عليه وسلم. في أحد عنده سؤال؟ ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا، لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعد.